والام بتموت، بيمكن فتح بطنها بعمليه قيصريه واخراج عيل طفل حي، والام بتموت او يعني قبضت توها، يمكن اخراج منها طفل حي. فأنى تؤفكون؟ أنى تؤفكون؟ يجي بعد كده قضيه السعب، الم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها